من حيث لا يعلم، لأنني لا أعتقد أن مسلما أو غير مسلم يقصد بمنع المسلم من التيمم انتقاص الإسلام، لكنه فيما يرى يرى أن هذا غبار يلوث المستشفى، والمستشفى أجل عنده من أن يلوث بالتراب، والمسلم أهون عليه من ذلك، فيحال بينه وبين أداء هذه العبادة. الواجب على المستشفيات العناية بذلك، والواجب على المسؤولين عنها أن يوجهوها التوجيه السليم في هذا الأمر. وفق الله الجميع لكل خير، وجنبنا أسباب الخطأ والخلل، والله أعلم. اللهم آمين.